اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين، وبجودك ورضوانك واثقين، وإلى لقائك مشتاقين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور، اللهم آمنا يوم العرض والنشور، اللهم آمنا يوم العرض والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وأعذنا جميعا من الأمراض الخبيثة، اللهم وسلمنا من الأمراض الخبيثة، اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم أعذنا من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا إلهنا إلهنا، لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين. يا جواد يا كريم، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أيده بتأييدك. اللهم وفقه لتطبيق شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم ربنا تقبل منا. اللهم ارحمنا. اللهم اعف عنا. اللهم ارزقنا. اللهم اجبرنا. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا. أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.